بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 88 دال على 66 و900 وألف، وهو الشريط 14 من شرح العقيدة الواسطية. قال الشارح: أما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوي، ويقال ليس لله ند ولا ضد، المعنى واحد. والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه. ليس لله سبحانه وتعالى ما يشبهه ويكون شبيها له ونظيرا له، وليس له من يناوئه وينازعه في صفاته في كمالاته وفي أفعاله، بل هو المتفرد في صفات الكمال. لا أحد يشارك الله في صفات الكمال، وإن اتفقت أحيانا بعض صفات الله تعالى مع صفات خلقه اتفاقا لفظيا وفي المعنى العام، أما في حقائق صفاته لا أحد يشارك الله. إذا كان العباد يوصفون بالسمع والبصر والعلم والحلم، هذه المشاركة إنما هي مشاركة لفظية وفي المعنى العام، أما بعد تخصيص صفات الله بالله بالإضافة، أن قلت علم الله، سمع الله، بصر الله، استواء الله، نزول الله، مجيء الله، لا أحد يشارك الله في هذه الصفات أبدا، لأنها خصصت بالإضافة، لا سمي له ولا نظير ولا ضد ولا ند ولا مناوي. كذلك ليس لله سبحانه وتعالى من ينازعه في استحقاق العبادة، ومن عبد وما عبد من الجمادات، ومن عبد من العقلاء من دون الله تعالى، إنما عبادتهم عبادة باطلة، لا أحد يستحق أن يعبد غير الله. والذين عبدوا من دون الله تعالى من المخلوقات العاقلة كالملائكة والأنبياء والصالحين، وما عبد من دون الله تعالى من الجمادات الأضرحة والقباب، هذه يطلق عليها أنها آلهة، ولكنها آلهة باطلة، وهي التي نفتها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لأن الكلمة ليس المراد نفي الآلهة، نفي وجود الآلهة، الآلهة موجودة من قبل وفي هذا الوقت وإلى ما شاء الله، ولكن المنفية استحقاق العبادة، لا أحد يستحق العبادة غير الله، لهذا تفسر هذه الآيات. والذين عبدوا من دون الله تعالى من الصالحين عيسى وأمي وبعض الأنبياء وبعض الصالحين الذين عبدوا ولا يزالون يعبدون من دون الله تعالى، عبادة العابدين لهم لا تضرهم ما لم يأمروا الناس بعبادة أنفسهم، وما لم يرضوا ويقروا الناس على ذلك. أما من عبد وهو غير راض كعيسى عليه السلام، ومن عبد وهو لا يعلم كشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ورحمه، وهؤلاء لا تضرهم عبادة المشركين الذين عبدوهم، وهم لمن سبقت لهم الحسنى عند الله، فليعلم هذا. وإنما الطواغيت أولئك الذين يزينون للناس عبادة أنفسهم، أو يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، أو يقرون الناس على عبادة أنفسهم. إذن ينبغي أن نفرق بين هذا وذاك، لا لأن الله سبحانه هو الحكم العدل، لا يسوي بين الطواغيت وبين الذين عبدوا غصبا عنهم وبدون رضاهم أو بدون علمهم. ثم قال الشارح رحمه الله: وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، يعني قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والحال أنتم تعلمون أنه لا ند له. الواو في وأنتم تعلمون تسمى واو الحال، والجملة الإسمية وأنتم تعلمون جملة حالية، وصاحب الحال الواو في قوله فلا تجعلوا، والعامل في الحال الفعل تجعلوا. إذا ذكر الحال ابحث عن صاحب الحال وابحث عن العامل في الحال. صاحب الحال الواو، والعامل في الحال الفعل لا تجعلوا. ينبغي أن يكون طلاب العلم على اتصال بمادة النحو. السلفيون الجدد نريد منهم أن يكونوا نحويين، لا بد، الظروف تقتضي ذلك. وبدون معرفة شيء ولو بالشم من النحو لا تتلذذ كما ينبغي عندما تتدبر آيات الله. لذلك ننصح كل من يشتغل بطلب العلم أن يقرأ الآية الرومية ويفهمها، وإن زاد عليها الصحف السنية وهو فهمها كفى، حتى إذا قيل هذا حال، هذا تمييز، هذا فاعل، هذا مفعول، يفهم ما المراد بهذا. هذا المقدار يكفي. وقد حالا من الواو في تجعلوا، المعنى: إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم أيها الناس ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به استحقاق العبادة، لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. هذا المعنى العام للآية، لأن الذي لا يخلق ولا يرزق لا يستحق العبادة. ونؤكد مرة أخرى، لا ينبغي أن يفهم من كلمة لا إله إلا الله نفي وجود الآلهة، لأن هذا خلاف الواقع. الآلهة موجودة من يوم أن وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا الآلهة موجودة، ولكن الذي يشكل على الناس أهل هذا العصر جهلا منهم باللغة، لا يظنون ولا يعرفون أن الأضرحة والقبابة وأن تلك الدوحات التي تعبد وأن تلك الأحجار والأشجار التي تعبد أنها آلهة، هذا الذي يجهلون. والعرب سابقا يفهمون أن كل من أو ما عبد من دون الله فهو إله، لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، اعترفوا بأن تلك الجمادات التي يعبدونها أنها آلهة، استنكروا. لماذا يجعل الآلهة إلها واحدة؟ لماذا لا يتركهم يعبدون الآلهة التي على وجه الأرض مع عبادتهم لخالق السماوات والأرض؟ القوم عرب وفاهمون للغتهم، ولكن اليوم جهلت اللغة وفهم معنى الإله. كلمة الإله

عمله شرك وكفر، ولكن لم يتبين له الحق ولم يتبين له الهدى. الذي يكفر الذي تبين له الهدى ثم اتبع سبيل غير المسلمين هو الذي يكفر. لذلك ينبغي أن ينظر إلى المكان الذي فيه هذا الذي فعل هذا الفعل، وإلى الزمن الذي يعيش فيه، وإلى البيئة التي يعيش فيها، كل ذلك لها تأثير. فإذا كان يعيش في بيئة شركية وبين أناس لا يفرقون بين الشرك والتوحيد، يفسرون شركه بمحبة الصالحين وهو يجهل وغير مقصر بعدم المعرفة يعذر. أما من قصر في المعرفة بطلب العلم وعاش في تلك البيئة الشركية ولديه هذه الشبهات يعذر. ينبغي الرجوع لمثل هذه المسائل إلى كتاب لشيخ الإسلام الرد على البكري. هذا الكتاب مهم جدا في هذا الباب. وبعد، قال الشارع: هو إخبار عن الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به سبحانه. أما حب المشركين لآلهتهم وهو موزع بينها بين آلهتهم، بينها أي بين تلك الآلهة، بين تلك الآلهة وبين الله. ولا شك أن الحب إذا إن كان في جهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى إنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم كما شرحنا، وبالله التوفيق. نعم، تعليق على ما تقدم من الشرح: عند الذين يعبدون من دون الله تعالى قلت ينقسمون إلى قسمين. إذا تركنا الجمادات واقتصرنا على العقلاء أو على أضرحتهم وقبورهم، من الناس من عبد وهو من الصالحين، عبد بعض الأنبياء وعبد الملائكة وعبد بعض الصالحين، هؤلاء لا يطلق عليهم أنهم من الطواغيت، لأن الطاغوت من تجاوز به العبد حده. عندما يتجاوز العبد حده بعبادة هذا الطاغوت يلاحظ في الطاغوت أن يكون أمر غيره بعبادة نفسه، أو زين له ذلك وأقره على عبادة نفسه. هؤلاء هم من عبدهم حسب جهنم. أما الأنبياء الذين عبدوا والملائكة والصالحون، أولئك الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يدخل في هذه الآية دخولا أوليا الأنبياء والملائكة. أما الصالحون فنرجو لهم رجاء أن يدخلوا، بمعنى لا نقطع لهم أنهم يبعدون إبعادا كليا عن النار ولا يدخلون النار وأنهم من أهل الجنة، لأننا لا نشهد لأحد بدخول الجنة إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من مات على خير عمله فارجو له خيرا. وذكرت في من ذكرت الشيخ عبد القادر الجيلاني، إنما ذكرت هذا العبد الصالحة إيمان حسب وحسب ما ترجم له بعض أهل العلم، لأنه علم عرف بالصلاح والتقوى والعبادة ولم يعرف بغير ذلك. وربما وصفه بعض من ترجم به بأن له كرامة أو مجاب الدعوة أو كلاما هذا معناه. مثل هذا أولا نقطع لأنه ليس من الطواغيت، لأنه لم يأمر الناس إلى عبادة نفسه ولم يقرهم على ذلك. ومثله كثير لكن هو أشهر أكثر من ابتلي به المؤمنون بتزيين من الشيطان بعبادته هو الشيخ عبد القادر الجيلاني. وإلا الصالحون الذين عبدوا كثيرون، هؤلاء كل الذي أريد أن أقول ليسوا من الطواغيت، ولكن يرجى أن يلحقوا بالصالحين الذين سبقت لهم من الله الحسنى. فإذا أننا لا نشهد بأن الشيخ عبد القادر الجيلاني من أهل الجنة وأن الشيخ الصالح الفلاني من أهل الجنة، لا نشهد بذلك، لأن القاعدة عندنا أهل السنة والجماعة لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نعمل بقوله من مات على خير عمله فارجو له خيرا. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما. والشيخ عبد القادر الجيلاني كما ذكرنا غير مرة عالم حنبلي سلفي بغدادي، نشأ ببغداد وتوفي ببغداد، ولا نعلم أنه خرج وتطوف في هذه الدنيا كلها التي بنيت له فيها القباب، أما أضرحته ومشاهده فملأت الدنيا في إفريقيا وفي آسيا. هو شخص واحد مات موتة واحدة ودفن في مكان واحد في بغداد، فقبره معروف. ولكن الشيطان زين لكثير من الناس في الرؤية المنامية، شيخ الطريقة يكذب على الناس يقول إنه رأى الشيخ عبد القادر الجيلاني عند المكان الفلاني في الشعب الفلاني ذات الشجرة الفلانية فتبنى هناك قبة ويوظف سدنة. هؤلاء السدنة يجمعون الأموال باسم زيارة الشيخ عبد القادر الجيلاني، لكن أين الصندوق؟ الصندوق شيخ الطريقة عنده عبارة عن تكية يأكلون بها هذه الأضرحة الكثيرة المنتشرة في العالم. والشيخ عبد القادر الجيلاني بريء من هذه الأضرحة وسدنة تلك الأضرحة وتلك الزيارات التي تجمع. هذا الذي كنت أريد أن أقول، وبالله التوفيق. وبعد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقد تقدم الكلام على معنى الحمد. والحمد هو الثناء باللسان على النعمة وغيرها. الحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالفعل. لك أن تقول الشكر لله، ولك أن تشكر الله بقلبك مقابل ما أنعم الله به عليك، وتعظم الله وتنفق ما أنعم الله به عليك في مرضاته، هذا شكر. رزقك الله علما تعمل بهذا العلم وتعلم الناس، هذا شكر عملي، شكر بالقلب وبالعمل. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بناؤك للمساجد والمدارس شكر لله تعالى على ما أنعم الله به عليك من المال، شكر عملي، ولا يقال لهذا حمد، يقال له شكر. الفرق بينهما الحمد يكون باللسان، والشكر يكون بالجنان وبالقلب وباللسان. الشكر لا يقال إلا في مقابل نعمة، الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، هذا الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. قد تحمد غير الله وتشكر غير الله، وفي واقع الأمر حمدك لغير الله وشكرك لغير الله راجع إلى الله، ولكن شرع لنا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حديث حسن. مطلوب أن تشكر من أحسن إليك وتقول له جزاك الله خيرا، ولكن في واقع الأمر يرجع إلى الله، لأن الله هو المنعم المتفضل الذي تفضل على ذلك الذي أحسن إليك. النعمة مرجعها إلى الله، لذلك لا يستحق الحمد المطلق والشكر المطلق والثناء المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. معنى المطلق هنا الكمال. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال التوحيد، عفوا ما ينافي كمال الحمد، من الولد والشريك والولي من الذل. الله له أولياء، المؤمنون جميعا أولياء الله، لكن ليسوا أولياء من الذل والحاجة والفقر، كما قلنا أولياء أحبهم وقربهم لتوحيدهم وعبادتهم وعمالهم الصالحة لا لحاجته إليهم. هو سبحانه لا يواري أحدا من خلقه من أجل ذله وحاجة إليه، ما أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما، المعنى واحد، وينزهه عن كل صفة نقص، وصفه به أعداؤه من المشركين، كان وصفوه اتخاذ الولد أو الشريك أو المعين، وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله يسبح لله إلى آخره، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وعندي أن الثاني أرجح، بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وأما قوله تعالى يسبح لله إلى آخره، التسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. سبح أي نزه، سبح لله ينزه الله عما لا يليق به من شريك وصاحبة وولد ووزير ومعين وغير ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الطور خليلها الرأس. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. جميع الأشياء في السماوات والأرض تسبح لله، بمعنى أنها كلها تشهد لله سبحانه وتعالى بكمال العلم وكمال القدرة وبالعزة والحكمة والتدبير والرحمة. إن الله سبحانه وتعالى كما جعل فينا الإحساس جعل في الجمادات الإحساس، وأنها تحس وتعرف ربها وتسبحه وتشهد له بالحكمة والرحمة والعزة. الله هو الذي يعلم كلامها ولغتها، ويسمع كلام الجمادات كما يسمع كلامنا. أما نحن فنؤمن بخبر الله، وإن كنا لا نسمع كلام هذه الجمادات كيف تسبح وكيف تقدس؟ قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء أسلوب فيه حصر وقصر، ما من شيء من الأشياء من جميع الجمادات وغير الجمادات إلا تسبح بحمد الله. ولكن أيها الناس المخاطبون بالقرآن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لا تسمعون تسبيحهم. التفقه متوقف على السماع، إذا كنتم لا تسمعون كلام الجمادات فأنتم لا تفقهون ولا تعلمون ماذا يقولون. قال الشيخ الشارح محمد خليل هراس: وعندي أن الثاني أرجح، أي كون الجمادات تسبح الله بلسان المقال لا بلسان الحال، بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجه ذلك، وجه الاستدلال بهذه الآية: إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، لأن معنى التسبيح بلسان الحال دلالتها على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى إرادة الله وعلمه وحكمته، وهذا شيء معلوم. وقوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذن تسبيح لا نسمعه ولا نفقهه ولا نعلمه، وذلك التسبيح إنما يكون بلسان المقال لا بلسان الحال. إذ لو كان المراد تسبيحا بلسان الحال لكان ذلك معلوما، فلا يصح الاستدراك. المراد بالاستدراك قوله ولكن، وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. كل ذلك بلسان المقال لا بلسان الحال. وإذا أراد الله أن يسمع من شاء من رسله لأسمعه، كما أسمع نبيه عليه الصلاة والسلام سلام الحجر وتسبيح الطعام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأما قوله تعالى تبارك الذي إلى آخره، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرة الخير والنماء، ولكن لا يلزم من تلك الزيادات تبقى النقص. قد يكون الشيء كاملا في حد ذاته ويزاد عليه، هذه الزيادة زيادة طارئة، لا يلزم من ذلك سبق النقص لأنه كان ناقصا. فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية، كمالات الله تعالى تتجدد، عطاؤه يتجدد، رضاه يتجدد، إكرامه لأوليائه يتجدد، نزوله يتجدد، مجيئه يتجدد. هذا التجدد لا يلزم منه النقص. وكلمة اختيارية عبر الشيخ بالاختيارية جريا على عادات وأسلوب علماء الكلام، وإلا أفعال الله تعالى كلها اختيارية، بمعنى الكمالات الاختيارية لا مفهوم لها. ليس معنى ذلك هناك كمالات اختيارية وكمالات غير اختيارية، لا، أفعال الله إذا قلت أفعال الله الاختيارية قيد لا مفهوم له، إذ أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها اختيارية، لكن فينا نحن أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. يموت الإنسان، الموت اختيار، باختياره مات، لا، مضطر، ما يريد يموت، رمي من على مكان عال أو سقط اضطراري ليس باختياري، إلا إذا قفز رمى بنفسه يسمى اختيار، أما لو سقط أو رماه غيره هذه تسمى أعمال اضطرارية، أفعال اضطرارية غير اختيارية. أي فينا نحن هنا أفعال اختيارية كقيامك ومجيئك ودخول المسجد والخروج من المسجد وصلاتك، أفعال اختيارية. وهناك أفعال اضطرارية كحركة اليد المرتعشة، اليد المرتعشة عندما تعمل هكذا هل باختيارها أو باختيار صاحبها؟ لا، هذا يسمى اضطرار، هذا إنما يتصور فينا نحن. أما أفعال الرب سبحانه وتعالى فكلها اختيارية. فقال فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بمشيئته وقدرته، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته. تجده يغضب على شخص، شخص يكون محل غضب الرب سبحانه وتعالى كالكافر، ثم أسلم فحسن إسلامه فصار محل رضا الرب، الرضا تجدد وزال ذلك الغضب بالنسبة لهذا الذي أسلم، وحل محله الرضا، هذا محل معنى التجدد في ذاته سبحانه وفق حكمته. الشيء الذي يجب أن يعلم، لا يفعل الله فعلا إلا لحكمة، لا كما تقول الأشاعرة، إنما تقع أفعال الرب بمجرد تعلق الإرادة بها، هذا خطأ. الله من أسمائه الحكيم، لا يفعل فعلا إلا لحكمة، لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع إلا لحكمة. كل ذلك قد يدرك العباد أحيانا بعض الحكم في بعض أفعاله، ولكن ليس بلازم. إن أدركت حكمة في فعل من أفعال الرب ازددت إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبفعله. وإن لم تدرك الحكمة تؤمن بالجملة لأنه لا يفعل فعلا إلا لحكمة وليس بعبث، بل من أسمائه سبحانه وتعالى العليم الحكيم. فالخلو عنها من هذه الأفعال قبل ابتضاء الحكمة لها لا يعبر نقصا. عبارة الخلو لو عبر شيخي بغير هذا التعبير لكان أولى، ولفظة الخلو. وكون الله سبحانه وتعالى تجددت حكمته وتجدد فعله حسب مشيئته لا يدل ذلك على النقص كما مثلنا. كون الرب سبحانه وتعالى تعلقت مشيئته أزلا وعلم أزلا وكتب عنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعيش في أول حياته كافرا عدوا للإسلام، ذلك سبق في علم الله وكتب. وكون الله سبحانه وتعالى تجددت حكمته وتجدد فعله حسب مشيئته لا يدل ذلك على النقص كما مثلنا. كون الرب سبحانه وتعالى تعلقت مشيئته أزلا وعلم أزلا وكتب عنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعيش في أول حياته كافرا عدوا للإسلام، ذلك سبق في علم الله وكتب. بجانب ذلك علم وكتب وشاء الله بأنه سوف يتحول من الكفر إلى الإيمان فيكون أقوى رجل في الإسلام وأشجع رجل في الإسلام فينصر الله بالإسلام، كل ذلك سبق في علم الله. هذا التجدد لا يدل على النقص. كون الله سبحانه وتعالى فعل بعمر هذا الفعل أتب حكمته ومشيئته بعد أن لم يكن فعل ذلك لا يدل على النقص، ولكن يدل على أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه. وقد فسر بعضهم التبارك الثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة بثبوت مائها وهو بعيد. الشيخ الهراس ممن عاشر علماء الكلام كما أشرنا، وعلماء الكلام يتصرفون من عند أنفسهم أحيانا، يقولون المراد بالبركة الثبوت، من ذلك البركة، يقول هذا بعيد. إنما الألفاظ المفردات اللغوية يفسرها أهلها أهل اللغة، وأما علماء الكلام ليسوا بلغويين وإنما يتطفلون أحيانا على تفسير الألفاظ على حسب أهوائهم. والمراد بالفرقان القرآن، بارك الذي نزل الفرقان، القرآن يسمى الفرقان، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي ضد الضلال، يفرق بين الحق والباطل. الحق نفسه يفرق، بالمناسبة لا بد من التفرق لأن الحق يفرق، لأن الله فرق بين العباد، بين أهل الشقاوة وأهل السعادة، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الذين يحاولون ألا تتفرق الناس وأن يجتمعوا تحت لوحة الإسلام، بس هذه اللوحة، لوحة الإسلام الكبيرة يحمل إسلام الصوفية، إسلام الأشاعرة، إسلام الروافض، إسلام العلمانيين، إسلام العقلانيين، جميعهم داخلين ومتضللين بهذه اللوحة. نكتفي بهذا، فيما اتفقنا عليه نتعاون، وفيما اختلفنا فيه يعذر بعضنا بعضا، ونحمل اللوحة هذه فوق رأسنا ونمشي بها. لا أمر ولا نهي ولا نصح ولا القول بأن هذه بدعة وهذه سنة، هذا شرك وهذا توحيد، لا، هذا يفرق الناس. ما أسوأ هذا التفكير وما أكثر غلطه وخطأه. من يعتقدون هذا الاعتقاد أن معنى الإسلام أن تجتمع الناس تحت لفظة الإسلام ثم كل يفعل ما يشاء، رافضي علماني عقلاني صوفي معتزلي فليكن، بل يحذر من هذه الألقاب الإسلام. لو كان الأمر كذلك ما محل الدعوة؟ أين محل الدعوة ومحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين محل النصح؟ أخوك اسمه مسلم رافضي، تحبه مع كونه رافضي، تحبه مع كونه علماني، لا تأمر ولا تنهى. ليس هذا هو الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا، هذا خطأ، هذا التصور هو الذي يريد بعض الجماعات أن يسود وأن يفهم إسلامنا وأن يفهم شبابنا الإسلام بهذا المعنى. أما من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين للناس إن هذه سنة وهذه بدعة، هذا يفرق بين الناس. هذا التفريق هو الدين. الحق يفرق والكتاب يفرق، وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم وتفرقت الناس عليه، منهم من آمن به ومنهم من كفر به. فرق الله العباد بين أهل الشقاوة وأهل السعادة. افهموا جيدا، لا تنطلي عليكم هذه العبارة، لا، لا نفرق بين المسلمين، كلهم مسلمون. لا تقولوا رافضي، لا تقولوا شيعي، لا تقولوا سني، ولا تقولوا بدعي. من جاء بهذا الأسلوب يجب أن يرفض فهمه أنه لم يفهم الإسلام، إما جاهل للإسلام أو متجاهل، متجاهل لغرض، دفاعا عن جماعته، دفاعا عن حزبه الذي نحى هذا النحو. فليفهم هذا جيدا. وبعد، قال الشيخ: والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفريقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة بل نزل نجوما على حسب الحوادث وأسباب النزول. والمراد بعبده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما تقدم. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي نزل القرآن. العبودية كون النبي يوصف بالعبد وبأنه أمي وصف كمال فيه. أولا، الأمية في غير النبي وصف ذم، إذا قال فلان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفي النبي صفة مدح عليه الصلاة والسلام. أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يجلس يوما ما بين يدي معلم، أتى بهذا الكلام البليغ المعجب الذي تحدى الله به العرب على بلاغتهم وفصاحتهم، وعجزوا أن يأتوا بصورة من مثله. إتيان النبي بهذا القرآن وهو أمي آية، ولذلك يعتبر القرآن بالنسبة للنبي أعظم معجزة وله معجزات كثيرة، ولكن أعظم معجزة وأخلد معجزة هذا القرآن. كذلك العبد، لأنه حقق معنى العبودية وسار عبدا لله خالصا، لذلك سماه في أماكن التشريف وصفه بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبدي. هذا مقام عظيم. سفره عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عروجه إلى حيث سمع حيث بلغ في المكان الذي يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير، فخاطبه ربه هناك، وفي الليلة نفسها رجع إلى مكة. في هذا المقام وصفه بأنه عبد: سبحان الذي أسرى بعبدي، لأنه حقق العبودية. عباد الله يتفاوتون عند الله في تحقيق العبودية، لذلك الأنبياء لكونهم حققوا العبودية أفضل العباد، ثم أتباعهم الذين حققوا ذلك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الوقوف في الليل ومن طول القيام حتى تورمت قدماه الشريفتان، قيل له في ذلك ماذا كان جوابه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان هذا جوابه. في هذه المناسبة لاحظوا، علماء كبار علماء الصوفية الذين يطلق عليهم العارفين بالله الواصلين إلى الله، في آخر حياتهم يتركون الصلاة والصيام وجميع التكاليف، يقولوا وصلنا. لو كان الإنسان يصل في الدنيا فتثبت عنه التكاليف، أولى الناس بذلك من؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن زاد نشاطه وإتعاب نفسه في العبادة في آخر حياته إلى أن لقي بالرفيق الأعلى. قارنوا، خلوكم فقهاء، قارنوا بين حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبين حياة المتسوفة، لئلا تظنوا إنما نكرر المتسوفة والأشاعرة في كل درس لحزازة في أنفسنا، لا، وإنما نصحا لشبابنا. هي نار سبق أن أصبنا فيها، ومن اكتوى بنار هو الذي يرحم الآخرين لئلا يكتوى بتلك النار. انتبه، لا تظن كلام عبث نكرره، ولكن في نفوسنا شيء من الخوف من خطورة أعمال الصوفية والأشاعرة في شبابنا، لأنهم كما قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، شبابنا نشأوا في الخير، نشأوا في الإسلام ولا يعرفون شيئا من الجاهلية، لا يعرفون جاهلية التصوف ولا جاهلية علم الكلام. إذا جاء معمم وتمتم لهم وجر السبحة فقال: تعالوا إلى العبادة، إلى مجلس الذكر، قالوا: ما شاء الله، هذا من العباد من السالحين. هرعوا وراءه فأبعدهم عن الخلق. وهكذا هذا الخوف والذي يجعلنا نكرر التحذير من المتصوفة ومن علماء الكلام في كل مناسبة، وليس ذلك عبثا. وبالله التوفيق. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعالمين جمع عالم، جمع عالم فتي الله، وهو جمع لما يعقل. العالم جمع لما يعقل كالجن والإنس، أو العالم كل ما سوى الله. واختلف في المراد به هنا، فقيل الإنس وقيل الجن والإنس، وهو الصحيح، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الإنس والجن معا، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم أحيانا ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم من الجن حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قوله تعالى منذرين، استدل أهل العلم بهذه الجملة أنه لا يوجد من الجن رسل، ولكن يوجد منهم منذرون. فرق بين المنذر وبين الرسول. الرسول يكون مرسلا من عند الله، والمنذر عبارة عن إنسان موفد من قبل رسول. الجن الذين حضروا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا رجعوا إلى أقوامهم منذرين معلمين ومخوفين نيابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومرسلون من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لذلك فهم منذرون وليسوا برسل، ليس منهم رسل. قال الشيخ رحمه الله: والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف. الإنذار إعلام مع التخويف، الإنذار إعلام مع التخويف. وضد البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك. وبالله التوفيق، يقول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، تعالى الله عما يشركون. يقول شارح الواسطية الشيخ محمد خليل هراس: تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا كما تضمنت الآيات السابقة جملة من صفات التنزيه، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به، التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل. فقد نزه سبحانه نفسه فيها في هذه الآية عن اتخاذ الولد. اتخاذ الولد نقص، لأنه يدل على الحاجة، فالله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج، بل هو الغني. الغنى وصف ذاتي لله. من هنا يتبين قد يكون نقصا في حق الله تعالى ما هو كمال في المخلوق. وجود الكمال، وجود الولد عند المخلوق كمال. لماذا؟ لأنه يكمله. الوالد يحتاج إلى الولد. الإنسان المخلوق محتاج دائما، يحتاج إلى والده، ويحتاج إلى ولده، ويحتاج إلى أخيه، ويحتاج إلى صاحبته، ويحتاج إلى الشريك، ويحتاج إلى الوزير، ويحتاج إلى المعين. هذه المعاني كلها نقص في حق الله تعالى، فينزه الرب سبحانه عن الولد لأنه الغني غنى مطلقا. الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، كما أن الفقر وصف ذاتي في المخلوق. ما من مخلوق إلا وهو محتاج في كل لحظة، في كل ثانية، فهو محتاج، محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد يحتاج إلى من هو أحسن حالا منه. إذن نزه الله نفسه سبحانه عن اتخاذ الولد لكون اتخاذ الولد نقصا في حقه سبحانه، وعن وجود إله خالق معه. نزه نفسه عن وجود إله خالق معه، لاحظ كلمة خالق معه، لا يوجد مع الله خالق، لكن هل يوجد إله؟ يوجد آلهة، ليس إلها واحدا، الآلهة كثيرة، لكن الإله الحق المعبود بالحق المستحق للعبادة هو الخالق. أفمن يخلق فمن لا يخلق؟ الذي لا يخلق إن عبد سواء كان عاقلا من العقلاء أو من الجمادات يطلق عليهم أنها آلهة، ولكنها آلهة بالباطل فعبادتهم باطلة. الإله الحق هو خالق السماوات والأرض. كلمة إله تطلق على كل من عبد وما عبد، ولكن لفظة الجلالة، لفظ الجلالة الله، لا تطلق إلا على خالق السماوات والأرض المعبود بالحق. ونزه نفسه عما يصفه به المفترون الكذابون من إثبات الشريك له، كما نهى عن ضرب الأمثال له، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونهى عن الإشراك به بلا حجة ولا برهان. هذا قيد لا مفهوم له، لا يوجد شريك، لا يوجد له شريك حتى يقال يمكن إثبات الشريك بحجة أو ببرهان، لا، لا يوجد له شريك مطلقا. ونهى عن القول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. القول على الله واسع جدا، من القول على الله وصفه بأن له شريك وبأن له صاحبة، ومن القول على الله تشبيه صفاته بصفات خلقه، وهو تشبيه ذاته العليا بذوات العباد وذوات المخلوقين، ومن القول على الله التشريع في دينه، إذ لا مشرع إلا الله. فما أنه لا معبود إلا الله، كذلك لا مشرع إلا الله. الذين يعبدون غير الله في السجود والركوع هل يوجد؟ على قلة، أو بالنذر والذبح والدعاء والاستغاثة، أو الذين يشرعون مع الله رجال التشريع، ما يسمى في هذا الوقت برجال التشريع، أناس دكاترة يتخرجون من كلية الحقوق ويحملون لقب رجال التشريع، لأنهم يكونون أعضاء في مجلس الشعب ليشرعوا تشريعا غير شريعة الله، ويضعوا القوانين التي فيها تشريع غير شريعة الله، وفيها العقوبات، وفيها كل ما يخالف شرع الله، ويسمون رجال التشريع. فرجال التشريع بمثابة الأحبار والرهبان الذين عبدوا من دون الله، ومجلس التشريع ذلك المجلس الذي ينازع الله سبحانه وتعالى في تشريعه، كل ذلك قول على الله بغير حق وبغير علم، فليعلم ذلك. قال الشارح رحمه الله: فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، ولعلنا لا نضطر إلى أن نرجع إلى أقسام التوحيد، ولكن نذكر من باب التذكير: التوحيد ينقسم إلى ثلاثة: توحيد الإلهية، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إن شئت أفعال العباد هي العبادة، من دعاء واستغاثة وسجود وركوع ومن أعمال القلوب. إفراد الله تعالى بهذه الأنواع يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة. وأما توحيد الربوبية فإفراد الله تعالى بأفعال نفسه، فهو المتفرد قطعا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، اعتقاد ذلك عدم اعتقاد أي تأثير لمخلوق آخر وأي تصرف في هذا الكون لأي مخلوق، هذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية توحيد فطري يؤمن به حتى الكفار، ولكن التوحيد الذي هو محل المعركة بين الأنبياء وأممهم من عهد نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك فيها، وإلى آخرهم وإمامهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، المعارك دائما تدور حول هذا التوحيد. وكذلك بين المصلحين في كل وقت وبين الأمم من ذلك اليوم من عهد نوح إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. طالما الإشراك واقع وعبادة الأضرحة والمشاهد واقعة والصراع واقع، لأن المصلحين وإن قلوا سوف لا يسكتون، وسوف لا ينتهي أصحاب الغيرة، لا ينقرضون نهائيا، الذين تأخذهم الغيرة على دين الله وينصحون لعباد الله وهم من الطائفة الناجية. طالما هذه الطائفة موجودة والطائفة يستمر وجودها إلى أن يأتي أمر الله والشرك واقع، إذن المعركة دائمة. هذا هو توحيد العبادة وهو أهم الأنواع الثلاثة. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله المأذون، المأذون له ليتحدث عن الله وأمينه على وحي صلى الله عليه وسلم، تثبت له ذلك ولا تزيد، أي لا تصف الله من عند نفسك ولا من عند شيوخك أو طائفتك، ولكن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وتثبت له ذلك إثباتا لا يصل إلى حد التشبيه، وتنزهه عن أضداد ذلك تنزيها لا يصل إلى حد التعطيل. هكذا تؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته، هذه الأنواع الثلاثة. والآية التي عندنا تتضمن توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. إن الله سبحانه بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة التي يفهمها أهل العلم من هذه الآية، دليل شرعي وعقلي معا، فقال إذن أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول المشركون، كما يقول هؤلاء المشركون، لو كان بالفعل معه آلهة لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لا بد من أحد أمرين، أولا قبل الأمرين، الإله الحق لا بد أن يكون خالقا، الذي لا يخلق لا يستحق أن يكون إلها بالحق. لذلك قال لذهب كل إله بما خلق، لأن المفترض في الإله أن يكون خالقا، يذهب كل إله بما خلق فينفصل فينفرد، يكون خالقا معبودا فعالا وحده. وإن لم يحصل هذا ولعلى بعضهم على بعض، وهل هناك قسمة ثالثة؟ القسمة الثالثة العقلية الاتفاق والتعاون فيما بينهم، وهذا لا يتم، لا يتم هذا. وإن كان يتصور، ممكن أن تتصور هذا التصور، إلا أنه لا يتم ذلك. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، لأن الذي لا يخلق ولا يفعل وليس بإله، ولا بد أن يظهر أثر خلقه وأثر فعله منفصلا عن أثر وخلق الآلهة الأخرى. ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، على ما كل يدعي أنه إله خالق فعال، إذن الاختلاف أمر ضروري لا يحتاج إلى دليل، العلم الضروري. كما أن التعاون بينهم في الخلق لو على فرض المستحيل لو حصل ذلك يقتضي عجز كل واحد منهم على الانفراد. لو فرض من باب فرض المستحيل أنهم اتفقوا وتعاونوا وخلقوا خلقا واحدا وفعلوا فعلا واحدا، ما الذي يلزم من هذا؟ عجزهم جميعا على الانفراد، وهذا مجرد فرض المستحيل. والعاجز لا يصلح إلها، هذا هو الخراب النهائي الذي ليس بعده خراب. إذا كانوا كثيرين وتعاونوا ثم لزم من ذلك عجز كل واحد على الانفراد، هذا هو خراب العالم. فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ إما أن يكونوا متكافئين متماثلين في القدرة والإيجاد، في القدرة والخلق والإيجاد، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين، كل واحد منهم قوي قادر فعال، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بمملكته كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما الاحتمال الثاني أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلب الآخرين ويقهرهم وينفرد عنهم بالخلق والتدبير. فلا بد إذن مع تعدد الآلهة لو فرد ذلك من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق وهذا أمر غير واقع، أو علو بعضهم على بعض، وذهاب كل بما خلق غير واقع. لماذا غير واقع؟ لأن ذلك يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، أن توجد أجزاء فعله إله وأجزاء فعله إله آخر، وتكون الدنيا خرابا وانفصالا وتنافرا، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد، ليس هناك تنافر ولا هناك انفصال، بل العالم كله مترابط الأجزاء كما نشاهد، متسق الأنحاء من الشرق والغرب والجنوب والشمال، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. هذا العالم الفسيح وهذا الكون الكبير المنظم المتصل غير المنفصل البديع على غير مثال سابق يدل أنه أثر لإله واحد قوي قهار. وعلو بعضهم على بعض لو حصل هذا يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، والآخرون المقهورون الذي على عليهم هذا الإله ليسوا بشيء، هكذا نخرج بنتيجة أن الإله الحق المعبود المستحق للعبادة القوي القادر الذي تدل هذه الآثار على قدرته والإبداع على قدرته والتخصيص على إرادته وعلمه هو الإله الواحد سبحانه. أرجو أن تفهم هذه القطعة، لو فهمت ما أحسنها، لست أدري هل هي مفهومة أم لا. وعلى كل، وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى، ليس أحد يشبه الله في ذاته أو في صفاته، له المثل الأعلى الكمال المطلق الذي لا يشركه فيه مخلوق. الله له الكمال المطلق في ذاته، له الكمال المطلق في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، لا أحد يشارك الله في ذات العلية، أي لا توجد ذات تشبه ذاته العلية. نحن لم نرى الله، إيماننا بالله إيمان إثبات، نثبت وجود الله بآلائه ونعمائه وآياته الكونية وأخبار رسله وبالدليل الكوني الذي نحن منه، أي لكل إنسان أن يشهد ويثبت وجود الله، الوجود الحقيقي من وجوده الحقيقي. إذا كان وجودك وجودا حقيقيا وأنت لم تخلق نفسك، ما الذي خلقك؟ هل خلقت من غير شيء؟ مستحيل. أنت مخلوق، هل خلقت من غير خالق؟ مستحيل. هل خلقت نفسك؟ مستحيل. إذن القسمة الثالثة الثابتة ما هي؟ خلقك غيرك. الذي خلقك يجب عقلا وشرعا أن يكون مخالفا لك. أنت حادث، والذي خلقك يجب أن يكون قديما، الأول الذي ليس قبله شيء. أنت خلقت ومنحت علما بعد أن كنت جاهلا. الذي خلقك يجب أن يتصف بالعلم القديم المحيط بكل شيء. الذي خلقك منحك قدرة محدودة، يجب أن تكون قدرته غير محدودة وإرادته غير محدودة، وهكذا الدليل العقلي المنطقي الذي يشهد له الكتاب والسنة تثبت وجود الله. هذا معنى الإيمان بالله، معنى الإيمان بالله هكذا، ليس مجرد تقليد. يجب أن يكون إيمانك بالله إيمان حقيقي. من غير شيء أم هم الخالقون سبحانه، هذا يسمى دليل التمانع. دليل التمانع، دليل التمانع يدل أن هذا الكون كله لم يخلق نفسه، إن هذا الكون كله لم يخلق بلا خالق، بل له خالق. أعود فأقول مرة ثانية، يجب عقلا إن الذي خلق هذا الكون الحادث إنه ليس بحادث، إن الذي خلق هذا المخلوق العاجز ليس بعاجز، إن الذي منح المخلوق علما محدودا وقدرة محدودة وإرادة محدودة وحياة محدودة ليست حياته محدودة، هو الأول الذي ليس قبله شيء. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. إذن بكل هذا تؤمن بالله وتكون على يقين في إيمانك. فلا تضربوا لله الأمثال، وهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته، إنه سبحانه له المثل الأعلى، المثل الأعلى الكمال المطلق الذي أشرنا إليه الآن، الذي لا يشركه فيه مخلوق ما، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قال الشارح رحمه الله: وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره. تقدم الكلام على قياس الشمول وقياس التمثيل فيما مضى. شيوخنا يقولون إذا قال كما تقدم بمسؤولية الطالب، إذا قال كما سيأتي لمسؤولية من؟ المدرب. لي الآن حق أن أناقش طلاب العلم ما معنى قياس التمثيل وما معنى قياس الشمول لأنه تقدم، لكن طلاب اليوم غير طلاب أمس، لذلك فلنمسك عن المناقشة والتساؤل ولنمضي في شرحنا، وبالله التوفيق. يقول الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه سبحانه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل. قياس التمثيل والذي تسمونه بأصول الفقه قياس العلة، تم قياس التمثيل عند المنطقيين وعند علماء الكلام. وقياس الشمول، وقياس الشمول أولا أنه قياس التمثيل. قياس التمثيل إلحاق فرع بأصل، لا يستعمل في حق الله تعالى، فالله لا يكون أصلا ولا فرعا لمخلوق حتى يقاس عليه، لا يقاس على الله غيره ليكون غيره فرعا والله أصل في هذا القياس، والعكس من باب أولى غير جائز. إذن قياس العلة الذي هو إلحاق فرع بأصل لا يجوز استعماله في حق الله تعالى. وقياس الشمول إلحاق أو إدخال جزئي في كلي أو تحت كلي، كل مخلوق حادث، فالإنسان مخلوق فهو حادث، هذا الإنسان دخل مع جزئيات المخلوقين في هذه الكلية، فالله سبحانه وتعالى منزه أن يدخل هو وغيره تحت كلي، أن يكون جزءا كالأجزاء الأخرى من المخلوقين فيدخل في هذا الكل. إذن لا يجوز استعمال قياس التمثيل ولا قياس الشمول في حق الله تعالى، لكن الذي يستعمل في حق الله قياس الأولى. قياس الأولى هو الكمال المطلق الذي تقدمت الإشارة إليه. هنا قال الشارح الذي مضمونه، مضمون قياس الأولى ما هو؟ أن كل كمال وجودي غير عدم، غير مستلزم للعدم، أولا هو وجودي ولا يستلزم العدم ولا للنقص، لا يستلزم النقص بوجه من الوجوه، اتصف به المخلوق به، اتصف به، اتصف المخلوق به أي بذلك الكمال، فالخالق أولى أن يتصف به. العلم كمال، العلم كمال وجودي ليس فيه نقص، العلم صفة كمال، السمع صفة كمال، البصر صفة كمال، العلو صفة كمال، كل هذه صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، إذا اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به. الذي منح العبادة السمع والبصر والعلم والقدرة أولى أن يتصف بالسمع والبصر والقدرة والعلم بحيث لا يشاركه أحد من خلقه في ذلك العلم، إنما تقع المشاركة بين علم المخلوق وعلم الخالق والسمع والبصر وغير ذلك قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. وبصفة عامة، العلم صفة كمال، السمع صفة كمال، والكلام أيضا صفة كمال. إذا كان هذا كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فقد وصف الله العبادة بالعلم والحلم، إذن فهو أولى أن يتصف بهذا الكمال. نعيد العبارة مرة ثانية، أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به فالخالق أولى أن يتصف به. لماذا؟ لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، الذي وهبك العلم والقدرة والكلام هو الله، إذن فالله أولى بذلك، أولى أن يتصف بذلك. ولأنه إلا ثانية، لو لم يتصف بذلك الكمال كأن يكون فاقدا للعلم أو فاقدا للسمع أو فاقدا للكلام، ما إمكان أن يتصف به وليس بمستحيل عليه لكان. لماذا قال ما إمكان أن يتصف به؟ افترز هنا من بعض الكمالات في المخلوق وفي حق الله تعالى نقص، كما سبق. ماذا قلنا؟ مثل ايه؟ مثل الولد ومثل الصاحبة، هذا كمال في المخلوق، مستحيل أن يتصف الرب بهذا لأن في حقه نقص.